غيرت راس ولاتي غص غص حاول مدنا تسول يا غي إيقار قان أزيضا إيقوار قان صابري لخير فاني وامدو الزري قياد الزري ربي خلاسي إيسو كانتي ويتلعاركي يا شقوري إما يارقاني خبي في المد التاريني أز الخصم السعر يلي قد خصمني لوماس يخصم توفرة واختي غطنا اللي سرسي قلاني أفريقيا أرقانا غيبين سوطرتي ويادي إن وارقاني ترقى في كماني وسيفة أنا ما يحنانا دارقي الصغيرة فاني إما غيل ما غير خلا خلفا تغسل ريت سوياني لك ستر سوساري جين سوساري ححان وهو يرقاني توبو يتنرات التاريخ أستر سنسكاري ويدات نوري الطاف نعيش أستر سنسكاري ويدات نوري الطاف نعيش التاجر وانا اختسس اللي غير من السباب سيوسي تكتين غسخي عفار بيدران فلاسي شقاري انتو يا جميلي باب نس انتو يا سلخير ارقاني قيادي بيدات لوح انت يوين يشقار وانا يوضان غي مستر سلوح ورقاني ترقف كماني وسهير يخلقان خربي غلبور نمياري رفاني نميارا فراد كراقين خي قور نفرسين نميارين كان كراقين خي فرسيني كماضي أزمهو الزوف أسندودي تيري قور أسكن الزرام غرار طرزتي لوانك أزمهوز أسندودي سيني فاس أسنحن شدك داقي خيط خسام إمك نسخن دوبازينا يخورينا الداقي مزيغ الداقي مزيغ كي قانيك السدر هي تزريني غردة ويختير راند ترى غيتني تران حدو تام كورارد ولا لمزيت نودك إلا نس الفعل إني بابا في بابا سينا ياسن سينا الساركوري كنت لخلق ياويتن تفوق تايوي هيار كنت تصوف الساراك جيسوري بيد لخلق نتلنك ويسين أرقانا تقابل تصغارن ديو التان وكال ديو التان وكال قابلتي غلانك أشكول أصلا داخن ديف الغفاس Thank you. حلوة.